نسيت التشهد بعد الركعتين في صلاة المغرب حتى الركعة الثالثة، أعمل إيه؟ التشهد الأوسط اختلف العلماء في حكمه بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب، ولكنهم اتفقوا على أن من نسيه ونهض قائما استتم قائما لا يرجع، ولكن إذا فرغ من الصلاة سجد سجدتين قبل أن يسلم على الراجح. وفي ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس للتشهد فسجد سجدتين للسهو قبل أن يسلم. ومن العلماء من يخير بين السجود قبل وبعد، لكن الأرجح السجود لنسيان التشهد الأوسط يكون قبل التسليم، والله أعلم.